الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 8 من مجالس تفسير سورة يونس عليه السلام، وقد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. يذكر الله يخبر الله سبحانه وتعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية بعدما أغرق عدوهم فرعون، فقال: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. والمبوأ صدق هي بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه. وقلت لكم أن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح، كما قلنا قبل في أحد المجالس السابقة: مقعد صدق، مبوأ صدق، مقعد صدق، مدخل صدق، أخرج صدق، كل ما أضيف إلى الصدق فهو ممدوح. فامتدح الله عز وجل ما امتن به على بني إسرائيل، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية نسبة إلى موسى عليه السلام على بلاد مصر بكمالها، كما قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال في آية أخرى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة، فشردهم الله تعالى في التيه 40 سنة. إذ كيف تنكلون يا بني إسرائيل من العمالقة وأنتم رأيتم إغراق عملاق العمالقة فرعون؟ فشردهم الله تعالى في التيه 40 سنة، ومات في هذا التيه هارون، ثم مات موسى عليه السلام، وخرجوا بعدهما مع نبي الله يوشع بن نون، ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم باختنصر حينا من الدهر، ثم عادت إليهم، ثم أخذها ملوك اليونان، وبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة، فاستعانت اليهود على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان، وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم، وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقبض عليه، فرفعه الله إليه، وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره، فأخذوه فصلبوه. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية، فدخل في دين النصارى حيلة ليفسده، فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشرعة وشريعة وبدعا أحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع والصوامع، وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف، إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان فتح بيت المقدس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعاده الله على هذه الأمة عاجلا غير آجل. وقوله ورزقناهم من الطيبات، أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكونوا قبل ذلك قد اختلفوا. وقوله فما اختلفوا فيها معنيان، القول الأول اختلافهم في نبوة محمد بعدما جاءهم وبان علمه أمره، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد به بنو إسرائيل لم يكن لهم اختلاف على موسى في أول حالة، فلما جاءهم العلم والأوامر وغرق فرعون اختلفوا، وهذا هو الأقرب ويعبده السياق، وضعف ابن عطية القول الأول. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة و72 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم، أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أن اختلافهم سيكون فصله وبيان حقيقته يوم القيامة. ثم قال الله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهذه الآية من الآيات المشكلة، إذ كيف يشك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن ذلك ما جاء عن قتادة بن دعامة قال بلغنا، وهو حديث بهذا يكون ضعيفا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، يعني فإن كنت في شك لا أشك، فاسأل الذين يقرؤون ولا أسأل، فأنا لست شاكا ولا أحتاج للسؤال. وأجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا الإشكال الذي يذكره بعض أهل العلم أن هذه آية مشكلة، أنه يقول أصلا ليس في الآية إشكال بحمد الله، إذ ليس في الآية ما يدل على وقوع الشك والسؤال من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فإن الشرط، وهي جملة شرطية، فإن كنت، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا يدل على إمكانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ساعة من نهار. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يشك ولا يسأل، لكن فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى الله عليه وسلم موجود في الكتب المتقدمة التي بين يدي أهل الكتاب. وقلت لكم أن هذه الآية مما استثناها بعض أهل العلم وجعلها آية مدنية، وقلت لكم أن الصحيح عدم الاستثناء، إذ لم يدل دليل على صحة هذا الاستثناء، كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، أي لا تكونن من الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة الله بأنه لم يهديهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقلنا أن الإيمان عند رؤية العذاب لا ينفع، ولذلك دعا به موسى على فرعون فقال فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ممن من صناديد قريش الذين لم يؤمنوا وأصبحوا دعاة ضلال وصدوا عن الإيمان، فإنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وقلنا أن يونس استثنوا من هذه القاعدة، وأن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم وقبل توبتهم وقبل إيمانهم بعدما رأوا العذاب. فيرى الطبري رحمه الله أن قوم يونس قد خصوا من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب. فإذا قال الله عز وجل ولو جاءتهم كل آية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لكن هناك أمة آمنت جعلناها خاصة لهم، آمنوا لما رأوا العذاب الأليم واستجاب الله تبارك وتعالى عليه. ومن العلماء من قال إن قوم يونس لم يحل بهم العذاب بل رأوا أماراته، فهم ليسوا حالة مستثناة، لكن الله تبارك وتعالى قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس وهم أهل نينوى وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بين أظهورهم فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم، فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب، فقال سبحانه وتعالى كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إلى حين يعني إلى مدة. قال قتادة لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حينها حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس. وتفصيل هنا إشارة بسيطة، تفصيل هذه القصة في سورة الصافات، في سورة الصافات. واختلف المفسرون أيها الإخوة هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي أو كشف عنهم في الدنيا فقط، على قولين لأهل العلم. الأول إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في الآية، لأن الله عز وجل قال كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن الله عز وجل قد كشف عنهم العذاب الدنيوي والأخروي كقوله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين في سورة الصافات، فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن الله عز وجل كشف عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا وكشف عنهم عذاب الآخرة، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال الله عز وجل مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا، لكن له حكمة فيما يفعله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولهذا قال: أفأنت تكره الناس، أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين، أي ليس ذلك عليك ولا إليك، بل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. وهنا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي الإذن الكوني، وإلا الإذن الشرعي، قد أذن الله لكل الناس أن يؤمنوا لأنه أرسل لهم الرسل. ويجعل الرجس وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون، أي لا يعقلون الحجج والآيات والبينات والأدلة الظاهرة الواضحة التي تؤيد بها الرسل. والله سبحانه وتعالى له الحكمة في هداية هذا وإضلال ذاك سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يرشد سبحانه وتعالى إلى التفكر في آلائه وما خلق في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب، مما في السماوات من كواكب نيرات ثوابت وسيارات، والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما. فقال الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي شيء في السماوات والأرض، تفكروا، اعتبروا، تأملوا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي وأي شيء تجدي الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون. لأنه كما قال الله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكل هذا يا أخواني في سياق التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا في بيان عدم حزن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا في بيان أنك يا محمد على الحق وإن لم يهتدي أحد، إنك يا محمد صادق وإن لم يستجيب لك أحد، لأنه ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، لله سبحانه وتعالى ليس لك. ثم قال الله عز وجل متوعدا ومنذرا ومحذرا: فهل ينتظرون، أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ يعني انتظارهم وعدم استجابتهم لهم، هل ينتظرون العذاب؟ الله قادر على العذاب. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالانتظار، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم، لكن رحمة الله سبقت عذابه، وكتب ربنا على نفسه الرحمة، ولذلك أمهل الله عز وجل ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، بل إنه لما قال في أحد كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فقط قال هذا، أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. الله سبحانه وتعالى يصرف الأمور بحكمته، ثم قال سبحانه فانتظروا إني معكم من المنتظرين، تهديد ووعيد، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. فقوله ننجي رسلنا والذين آمنوا يفهم منه ماذا؟ ونهلك المكذبين بالرسل، أليس كذلك؟ عندما يقول الله عز وجل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، مباشرة نفهم ماذا؟ فإنه ذكر شيئا ودل على شيء، ودل المذكور أو المنطوق على شيء مفهوم، وهو أن الله إذا أنجى رسله وأتباعهم فإنه يقينا قد أهلك المكذبين به. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وهذا من بشائر لهذه الأمة، حق أوجبه الله على نفسه لم يجبه أحد، كما قال الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فالله كتب على نفسه بشارة لهذه الأمة، قال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، دعاء ونداء لكل الناس، إن كنتم في شك من ديني، أي قل يا محمد، يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف، من دين الله تبارك وتعالى، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لأن المشركون قالوا ماذا؟ نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، نعبد الله في هذه السنة وأن تعبد اللات والعزى يا محمد في هذه السنة، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. ولذلك هذه مفاصلة، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذا بالنسبة لنا أمر مفروغ منه، إن آمنتم فالحمد لله، وإن لم تؤمنوا فلا يمكن ولا يتصور منا أن نعبد ما تعبدون من دون الله. ثم قال الله عز وجل ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وهذا كذلك إذا كان هو الذي يتوفاهم فهو كذلك الذي يبعثهم. فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها، فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع، لأن الذي بيده الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل وأمرت أن أكون من المؤمنين. هنا يا أخواني في هذه الآية قال وأمرت أن أكون من المؤمنين، وفي سورة النمل قال وأمرت أن أكون من المسلمين، ولا تعارض بين الآيتين، لأنه في هذه الآية السياق في مقام الإيمان، فإنه قال قبل هذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين، فقال وأمرت أن أكون من المؤمنين الناجين. واضح يا جماعة؟ يعني هنا قال الله عز وجل، أمر الله نبيه أن يقول وأمرت أن أكون من المؤمنين، لماذا؟ كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، فهو يقول وأمرت أن أكون من المؤمنين الناجين. إذن السياق يتكلم عن الإيمان. أما في سورة النمل فقد سبقها فهم مسلمون، سبقها ذكر الإسلام في الآية التي قبلها، وبالتالي قال وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن السبب في قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين هنا هو السياق لتقدم ذكر الإيمان، وفي سورة النمل قال وأمرت أن أكون من المسلمين لتقدم ذكر الإسلام. ثم قال الله عز وجل وأن أقم وجهك للدين، أي أخلص العبادة لله حنيفا. الحنيف من الكلمات التي من ذوات الأضداد، قالوا حنيفا يعني مائلا، يعني مائلا عن الشرك إلى الإسلام. ومن العلماء من قال إن حنيفا بمعنى مستقيم. وأنت تعلمون أيها الأخوة أن هناك كلمات عربية يسميها علم من الأضداد، يعني تصلح لهذا وتصلح لهذا، مثل عسعس، والذي يحدد ذلك السياق ولا لا؟ والليل إذا عسعس، كلمة عسعس يا أخواني يصح أن تكون أقبل وتصح أن تكون بمعنى أدبر عند العرب هذا. والذي يحدد أحد المعنيين هو السياق، مثل قرء. القرء يا أخواني من ذوات الأضداد، تكون للحيض وتكون للطهر، والذي يحدد معناها هو السياق. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله عند قول الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني قال بعض العلماء قروء الحيض، وقال بعضهم قر ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، وقال بعضهم ثلاثة أطهار. كان واحد يسأل يقول ما السبب في هذا الاختلاف؟ يقول لأن لفظ القرء لفظ مشترك، يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض، ولذلك اختلف العلماء. فالذي يحدث أحد هذين المعنيين هو سياقنا، مثلها الحنيف هنا. حنيفنا يا أخوان من العلماء قال حنيفا، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى الإسلام. وقيل مستقيما كما يسمى من ساقه مائلا يسمى ماذا؟ أحنف. يقولون إنه تفاؤلا باستقامة قدمه، كما يقال للذيغ سليم تفاؤلا بسلامته، وهكذا. يقول الله عز وجل وأن أقم وجهك للدين، أي أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى حنيفا، أي منحرفا عن الشرك. ولهذا قال ولا تكونن من المشركين، تأكيد لمعنى الحنيفية، تأكيد لهذه القضية. وهو معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا تدع هؤلاء الأصنام التي لا تنفع ولا تدع، بل ادع النافع الضار جل وعلا. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقلنا إن الشرط لا يلزم وقوع المشروط. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو هؤلاء، ثم قال الله وإن يمسسك الله بضر، يعني لما قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن هذه لا تنفع ولا تضر بين من هو النافع والضار سبحانه وتعالى. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحدا، إذن هو المستحق للعبادة سبحانه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. طيب ألا تلاحظون هناك فرق في التعبير؟ ها يا أخواني، في الضر قال ماذا؟ يمسسك، وفي الخير قال ها؟ قال يردك. طيب فلماذا ذكر المس في الضر والإرادة في الخير؟ قال العلماء الضر أو المس والإرادة يستعمل في الضر وفي الخير كلاهما. يصح أن تقول وإن يردك الله بضر، ويصح أن يقول وإن يمسسك الله بضر، كما يصح أن تقول وإن يردك الله وإن يردك بخير أو وإن يمسسك الله بخير. ولذلك قال العلماء استعمل المس في الضر والإرادة في الخير، وأن الله وأنه لا يزيل لما يصيب بهما منهما ولا راد لما يريده منهما، فأوجز الكلام. فالكلام فيه إيجاز، فيه بلاغة. ليش؟ لأنه ذكر أحد اللفظين ليدل على إيش؟ اللفظ الآخر في موضعه، يعني ذكر وإن يمسسك الله بضر وإن يردك بخير، فدل على أن المس والإرادة كلاهما من الله تبارك وتعالى في الخير والشر، فذكر لفظا أحد اللفظتين في الضر وذكر الأخرى في الخير ليدل على ما ذكر، ليدل ما ذكر على ما لم يذكر. كيف؟ بمعنى أن الله ذكر المس هنا والإرادة هناك ليدل على أنه يصح، فالله تبارك وتعالى هو وحده سبحانه وتعالى الذي يمس بالضر ويمس بالخير، وهو سبحانه وتعالى هو المريد للخير وهو المريد للضر جل وعلا. فأوجز الكلام، يعني ذكر أحد اللفظتين في مكان وذكر اللفظة الأخرى في مكان ليدل ما ذكر على ما لم يذكر، وهذا من بلاغة القرآن. نكمل بس وعشر. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم سبحانه، أي الغفور لمن تاب إليه وتوكل عليه من أي ذنب كان، حتى من الشرك، حتى من الشرك. وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هو يا أخوان القرآن لو تأملنا هذه السورة يا أخوان من أولها إلى آخرها، ماذا ما يعني أنتم الآن نحن في نهاية الجلسة يا أخوان، في نهاية تفسير هذه السورة، ما الذي خرجتم به من بعد صلاة الظهر ونحن نتكلم؟ ما الذي خرجتم به؟ الله يدعون إلى ماذا؟ إلى التوبة، إلى أخذ العبرة، إلى المواعظ، يذكر لنا أدلة عقلية، يذكر لنا أدلة نقلية، يذكر لنا قصص، يذكر لنا عاقبة المكذبين، يذكر لنا جزاء المتقين، يذكر لماذا؟ وهو الغفور، دعوة في آخر السورة يقول وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، مهما أذنبتم، مهما حملتم، مهما فعلتم، مهما تجاوزتم، فالله هو الغفور الرحيم بشرط إيش؟ ألا تصل إلى مرحلة إيش؟ غرغرة الروح، أو تخرج الشمس من مغربها. قبل ذلك لك أن تتوب. من أي ذنب؟ من أي ذنب؟ بل إن جبريل العارف بالله سبحانه وتعالى وضع الطين في فم فرعون إيش؟ وهو في الرمق الأخير في رؤية العذاب، مخافة أن تدركه الرحمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس، هو يختم السورة الآن، يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. الحق قال بعض المفسرين هو القرآن، يا أيها الناس قد جاءكم القرآن من ربكم، وقال بعض المفسرين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي جاءكم الرسول من ربكم. ولا تعارض بين القولين، فكلاهما صحيح، لأن الذي جاء في القرآن من عند الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الموعظة يختم الله عز وجل في هذه السورة: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي الله غني عن هدايته، الله غني عن صلاته، الله غني عن عبادتك، الهداية لك أنت. يا عبادي لو إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، لن تبلغون في عبادة تنفعوني، من اهتدى فإنما ينفع نفسه يا أخواني، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على نفسه. فالهداية لك والإضلال عليك، والله سبحانه وتعالى غني عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، بينت الأدلة، رزقت العقل والسمع والبصر، كل ذلك يا أخواني من أجلك أنت. نعم أنت. وما أنا عليكم بوكيل، أنا غير موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين. إن الله لم يأمرني ولم يكلفني فوق طاقتي بأن نجاح دعوتي بإيمانكم، بل إن الله أمرني بالبلاغ فقط وفي بيان القرآن والحجج، فما أنا عليكم بوكيل، إنما أنا نذير لكم. والهداية على الله عز وجل. ثم ختم السورة بقوله: واتبع ما يوحى إليك واصبر. وقلنا أن الله عز وجل بدأ السورة بذكر الوحي وختمها كذلك بذكر الوحي، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، هذا في فاتحة السورة، وقال في خاتمتها: واتبع يا محمد ما يوحى إليك، أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر. أمر نبيه بالصبر، لأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. واصبر على مخالفة من خالفك من الناس، اصبر على طاعة الله، اصبر عن معصية الله، اصبر يا محمد على أقدار الله، كل كأنواع الصبر. واصبر تشمل جميع أنواع الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار. وكثيرا ما يأمر الله عز وجل نبيه بالصبر، لأنها آية مكية، وهو يلاقي عنت، والله عز وجل ذكره ببني إسرائيل الذي أغرق لهم فرعون فتعنتوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. فهو يسلي نبيه ويقول: معك القرآن المؤيد، وأنت مؤيد من عند الله، ومع ذلك يخالفون أمرك، لا يتبعونك. فأمره بالصبر حتى يحكم الله أن يفتح بينك وبينهم، وسبحانه خير الحاكمين، أي خير الفاتحين بعدله وحكمته. وبهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد وصلنا إلى نهاية تفسير هذه السورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا زللنا وخطايانا. قلت ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.